بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما كنا يعني ما زال الكلام موصولا حول الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكنا بنتكلم على مسألة الخمر وآنية الخمر إلى غير ذلك. قال فصل: قطع غير واحد بأن البيت الذي فيه الخمر لا يتلف. هنا بيتكلم عن البيت الذي فيه الخمر عياذا بالله، هل يتلف البيت؟ احنا اتكلمنا عن الخمر نفسها تسكب، وإناء الخمر يكسر ولا لا يكسر، اتكلمنا عن المسائل دي. طيب البيت الذي فيه الخمر يتلف؟ فقال قطع غير واحد بأن، يعني من العلماء، بأن البيت الذي فيه الخمر لا يتلف. قال القاضي أبو الحسين: اختلفت الرواية، يعني عن أحمد، في من تجارته في الخمر. دي مسألة تانية، واحد بقى بيتاجر في الخمر، هل يحرق بيته؟ على روايتين، يعني أحمد ليه قولين في المسألة دي، إحداهما يحرق، يعني البيت يحرق، والثانية لا يحرق. طيب وجه الأولى، يعني لماذا قال أحمد في رواية أن الذي يتاجر في الخمر يحرق بيته؟ قال اختارها ابن بطة، وهي المذهب لما روت صفية بنت أبي عبيد، قالت: وجد عمر بن الخطاب في بيت رجل من ثقيف شرابا، يعني خمرا، فأمر به عمر فحرق بيته، ويروى عن علي مثله. ووجه الثانية، طب في رواية تانية أحمد قال لا، ما يحرقش بيت تاجر الخمر، ليه؟ قال لا يحرق لأنها كبيرة كغيرها، يعني هذا الذي يتاجر في الخمر فعل كبيرة من الكبائر، مثلها مثل غيرها من الكبائر، ونحن لا نحرق بيت من يفعل الكبائر. فده وجه الرواية الثانية، يعني المسألة فيها خلاف. طبعا احنا هنا مين هيحرق بيته؟ دي مسألة، يعني احنا بنقول يحرق ولا لا يحرق، هذا الحكم. أما الفتوى التي يعمل بها الآن، مش كل واحد هيروح رايح حارق بيت واحد بيتاجر في الخمر، ما ينفعش الكلام ده خلاص. وإنما مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى الفتن وإلى الاقتتال، إنما تكون لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، إنما مش لأحد الناس كده. فصل: قال يحرم التكسب بآلات الملاهي كالطبل ونحوه. يعني واحد هو طبال، هو بتاع بيانو، هو بتاع أورج، بتاع كمان، بتاع ناي، شغلته كده، كسبه حرام. طيب ما اظنش ان في حد من اللي بيحضر ولا اللي هيسمع هيكون طبال ولا ناي ولا بتاع زي كده، انما ايه اللي ممكن يقع فيه البعض؟ انه ياتي به ويعطيه اجرا على ذلك. ده ممكن يحصل بقى، حد يجيبه في فرح، حد يجيبه في عيد ميلاد، حد يجيبه في حفلة التخرج، حد يجيبه، هذا كله حرام. قال: ويؤدب الآخذ والمعطي. أهو ويؤدب، يعني لولي الأمر أن يؤدب حتى المعطي الذي أعطاه نوع كسب، سواء بقى استأجره فاداله أجرته على إنه يطبل، ولا على إنه يغني، ولا على إنه يضرب ناي وعود، ولا ينفخ في الناي، ولا أي حاجة من الحاجات دي، هذا يؤدب. قال: ويحرم الإعطاء عليه وتعلمه وتعليمه، اللي بتبعت ابنها واللي بيبعت بنته يتعلم ناي، يتعلم أورج، يتعلم جيتار، يتعلم عود، هذا كله حرام. قال: ولو بلا عوض، يعني حتى لو بدون أجرة، والعمل به، يعني حرام. ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبه، وهذا للأسف واقع في صفوف المتدينين للأسف الشديد، خصوصا مع الانفتاح الحاصل بالإنترنت ومواقع التواصل وغير كده، تلاقي بالذات أهل التدين، يعني تلاقيهم هم دول اللي عندهم حرص على الدين وبتاع، فتلاقيهم داخلين على صفح الملاحدة وصفح النصارى اللي بيشككوا في الدين، ويتفرجوا على فيديوهاتهم ويقروا المنشورات بتاعتهم، وهذا كله حرام، حرام النظر فيه، ويأثم فاعله، ده معنى حرام. أمال مين اللي يروح ينظر؟ اللي عنده اللي عنده اللي حصل أدوات الرد على هؤلاء، ونحتاج لمثله إن هو يدخل ويرد، إنه ليس لأحد الناس، لا أنت ولا أنا، نحن ندخل نقرأ في الشبهات دي خلاص، فضلا بقى إن إحنا نعمل لها شير، حتى لو بتعمل لها شير على وجه الإيه السخرية، وإنك يعني شوفوا الجهل، وشوفوا مين قال لك إن القلوب التي ستقرأها عندك على على صفحتك ولا في قناتك مفيش قلب منها ضعيف هتدخله الشبهة وتكون أنت سبب في ذلك، أو أنت سبب في ذلك. فهذا كله لا ينبغي أن يفعل، يحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبهة. ونص أحمد على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها، كل ده يمنع منه. وقال في رواية المروذي: لست بصاحب كلام، فلا أرى الكلام في شيء إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه، أو عن التابعين صلى الله على النبي، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. رواه الخلال. والكلام كانوا يعني يطلقون لفظ الكلام على التكلم في مسائل الاعتقاد بالعقل، هذا يعني اختصارا ما يعنون به الكلام، ان هم يتكلموا في مسائل الاعتقاد بالعقل لا بالنص. قال ابن عقيل في الفنون: ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين، والمتكلمون عندي خير من الصوفية. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ طيب الصوت كويس. فاللي عنده مشكلة في الصوت بقى يعني يقفل ويفتح، يستغفر، يعمل. طيب هنا بيقول: قال ابن عقيل في الفنون: ما على الشريعة أضر من المتكلمين والمتصوفين، والمتكلمون عندي خير من الصوفية. قال الناظم: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر مربد. وهجران من أبدى المعاصي سنة، يعني الذي يبدي المعاصي هجرانه سنة، وفي قول: إن يردعه أو إن يردعه، يعني الهجران أوجب وأكد، يبقى واجب، لو كنت هتهجره هيرتدع يبقى يجب عليك أن تهجره. وقيل: على الإطلاق، يعني في قول ثالث إنه يجب هجران أهل من أبدى المعاصي مطلقا، سواء بقى هيردعه ولا ما يردعوش، ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر مربد. قوله مكفهر هو على وزن مستمر، وهو الغليظ، وقد اكفهر في وجهه إذا عبس وقطب. وفي الحديث إلقوا المخالفين بوجه مكفهر. والمربد الملون وزنا ومعنى، مربد يعني ملون، يقال تربد لونه، واربد أي تلون وصار كلون الرماد، وهذا عن أهل اللغة. طيب، وجملة ما ذكر الناظم أنه يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية، وقيل يجب إن ارتدع به وإلا كان مستحبا، وقيل يجب هجره مطلقا إلا من السلام بعد 3 أيام. يبقى دول 3 أقوال عندنا: إما أنك تهجره استحبابا، وإما إنك تهجره استحبابا ويتوجب عليك هجرانه إذا كان يرتدع بمثل هذا الهجران، وإما إنه يجب عليك مطلقا أن تهجره، إنما بعد 3 أيام تسلم عليه لا بأس. وقيل ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتى يتوب منها فرض كفاية، ويكره لبقية الناس تركه. يعني بعض الناس حتى ما تسلمش عليه، وبعض الناس تسلم، كأن ايه اللي ما بيسلموش عليه يبقى كأنهم بيردعوه بالهجران، واللي بيسلموا كأنهم سايبين باب مفتوح بينه وبينه، علشان لو هيكلموه في يوم من الأيام لعل تبقى توبته على يد أحدهم. وظاهر ما نقل عن أحمد ترك السلام والكلام مطلقا. ده يا جماعة ده مين اللي بيجاهر بالمعصية؟ قال في رواية الفضل: وقيل له: فينبغي لأحد ألا يكلم أحدا؟ فقال: نعم، إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس ألا يكلموهم. قلت: يا أبا عبد الله، كيف يصنع بأهل الأهواء، أهل البدع؟ فقال: أما الجهمية والرافضة فلا. قيل: فالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل، إلا المخاصم منهم فلا تكلمه، فلا تكلمه. طبعا دي كلها بدع، مش وقت إن احنا ندخل فيها، من الجهمية ومن الرافضة ومن المرجئة، مش وقتها. وقال أبو داود: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فألحقه به. انتهى كلامه. شديدة دي، يعني بيقول ايه؟ واحد بيقول له: طب واحد من اهل السنه شايفه واحد من اهل البدع، ما كلموش؟ قال له: تعرفه ان اللي هو معاه ده، او اللي بينصره، او اللي بينزل بوستاته، او بيعمل لها شير، او بيشجع الناس انها تسمعه، كل ده يا جماعه موجود دلوقتي خلاص، او بيسهل الدنيا للناس ان كله زي الفل. تقول له ان فلان ده مبتدع على بدعه وضلاله، فإن ترك كلامه فكلمه، وإلا فألحقه به، يعني هو كمان يهجر، حتى وإن كان من أهل السنة، حتى وإن كان من أهل السنة خلاص. ده مجرد إن هو ماشي معاه، أحمد بن حنبل قال يترك لا يكلم. ما بالكم بقى إن في بعض الناس بتشجع الناس إنها تسمع لدول. قال أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يبقى إفشاء السلام دليل الحب. وقال شيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: المظهر للمنكر يجب الإنكار عليه علانية ولا يتقى له غيبة، ويجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك، وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتا إذا كان فيه كف لأمثاله. ازاي يهجره وهو ميت؟ قال: فيتركون تشييع جنازته. انتهى، يعني انتهى كلام ابن تيمية، يعني الذي كان يجاهر بالمعاصي او يجاهر بالبدع، فاذا مات اهل الخير، اهل الخير اللي هم اهل الوجاهة، العلماء، طلاب العلم، الدعاة المعروفين، ما يروحوش يشيعوا جنازته. مش معنى كده ما حدش يشيع جنازته، لا، الناس العادية تروح، إنما الناس اللي معروف عنهم الخير والصلاح والإمامة في الدين، دول اللي يتركوا تشييع الجنازة، لأن في ترك هؤلاء لتشييع الجنازة فيه زجر لأمثاله. تفهم ده؟ إنما مش كل حد هيسيب الجنازة هيبقى تركه للجنازة زجر، يعني أحد الناس لو تركوا، يعني واحد عادي من الناس ما راحش الجنازة، ما حدش هيحس بيه. إنما تخيلوا كده، واحد ما كانش بيصلي، كان مقيم على الكبائر وبيشرب ولا بيعمل ولا بيزني ولا بيفجر ولا كذا، ومات أبوه رجل من أهل الصلاح والخير والإمامة في الدين، رجل عالم، رجل طالب علم، راجل داعية، أخوه مثلا أو كده، فلما يموت يقوم الأب ده ما يروحش، أو الأخ ما يروحش. شديدة جدا، والناس هتنتبه إن أخو فلان ما جاش، أبو فلان ما جاش، يقوم يسألوا ليه، يقول لك لأنه ما كانش بيصلي، لأنه كان بيشرب خمر، لأنه كان بيفجر، كان بيزني. فيقوم الناس اللي بتعمل زيه تخاف، تعرف إن الموضوع مش سهل، لدرجة إن الأخ ما يجيش جنازة أخوه، أو الأب ما يجيش جنازة ابنه، أو الصاحب ما يجيش جنازة صاحبه، وهكذا. وأما من لم يجاهر بالمعاصي وستره وكتمه، زاد في الرعاية الكبرى وشق عليه إشاعتها عنه، فيجب الإغضاء عنه. يجب، شوفوا يا جماعة، شوفوا يعني الستر في الإسلام. رجل يستر معصيته ويكتمه، فده ما تروحش تفتش وراه، لا، ده لو عرفت عنه حاجة تغض الطرف كده عنه خلاص، هذا أستر له وأقرب له، أقرب إلى الرجوع، ولو شهر به خلاص اللي كان خايف منه اتفضح، هتلاقيه يستمرئ بقى ده ويقول خلاص خربانة خربانة. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: اطلعنا من رجل على فجور وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟ يعني واحد اطلع منه على فجور عياذا بالله وهو إمام يصلي بالناس، قال أخرج ما صليش وراه؟ قال: أخرج من خلفه خروجا لا تفحش عليه. يعني طالما أنت عرفت أنه كده ما تصليش وراه، إنما ما تحسس اللي حواليك، أخرج من خلفه خروجا لا تفحش عليه. مفهوم يا جماعة؟ هذا إذا لم يكن داعية، وأما إذا كان داعية فقد قال أحمد لما سأله ابن منصور: إذا علم من الرجل الفجور أنخبر به الناس؟ قال: لا، بل يستر عليه إلا أن يكون داعية. يعني مش بس هو فاجر، ده فاجر وبيدعو الناس للفجور، فده نعرف الناس بحاله. إنما واحد يفجر لنفسه، يفجر لنفسه، أنت عرفت اطلعت منه على فجور، الواجب تعمل إيه؟ ما أنت تنتهي عنه وتهجره ماشي الحال، إنما لا تفحش عليه، ما تفضحوش من الناس. وقال شيخ تقي الدين: إن المستتر بالمنكر ينكر عليه، إن المستتر بالمنكر ينكر عليه ويستر عليه، يعني الاثنين. يبقى هو عمل حاجتين، فعل المنكر وستر نفسه، فاحنا نعمل معاه حاجتين: ننكر عليه ونستره، فإن لم ينتهي فعل ما ينكف به إذا كان أنفع في الدين. انتهى. يبقى كل ده بنتكلم عن الدين، إذا كان أنفع في الدين، يعني كلام تيمية ممكن بيسهل في مسألة إن يهدد بقى بالفضيحة، برضو ما تروحش للفضيحة على طول، ما تروحش لإنك تخبر عنه مباشرة، يهدد بده، هنقول للناس، فأنت إيه، إما تكف شرك عن الناس، أو لو كانت معصيته من قبل شيء معين فنمنعه منه ماشي الحال، امتنع امتنع، ما امتنعش نهدده، ما امتنعش ما نخبرش الناس كلها كده نطلع نفضحه، لا، نخبر ناس من العقلاء مثلا، يعني نتدرج، فالعقلاء دول يكلموه تاني: ده فلان قال لنا كذا، فيعرف ان الموضوع جد، مش بنهزر لما نقول هنفضحك وهنعمل، لكن بنقول للناس العقلاء اللي عارفين هم هيستروا برضه، ويعني يبقى احنا عملنا المصالح، ايه، جمعنا بين المصالح، ما فضحناهوش لكن كفينا شره عن الناس، كان الشر ده متعدي. واحد مثلا عرفنا عنه انه بيفجر بالنساء مثلا، لكن في السر ما بي ايه ما بي او بي يدعوهن للفاحشة عياذا بالله، او كذا او ايا كان يعني، لكن في السر هو ما ايه ما طلعش على قال ايه انا بعمل كذا وكذا، فده نتعامل معاه ازاي؟ زي ما انا بقول اهو كده خلاص، يبقى ما احناش ايه ما نسكتش عنه، لان كمان ده شر متعدي، ما نسكتش عنه يبقى ضيعنا الامر والنهي، وما نفضحوش يبقى فعلنا ما نهينا عنه شرعا. واضح يا جماعة؟ يبقى نجمع بين الأمرين. وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة، رواه أبو داود. قال: فصل. يكره لكل مسلم مكلف أن يجالس من يلعب بشطرنج أو نرد. يكره لكل مسلم مكلف أن يجالس من يلعب بشطرنج، اللي بيلعب شطرنج، أو نرد يعني بالزهر، وأن يسلم عليه، بل ينكر عليه ذلك ويهجره إلى أن ينزجر عنها. شوفوا يا جماعة، إحنا هنا عاوزين ننبه على مسألة: اللعب بالشطرنج مختلف فيه، ومع ذلك ركزوا في اللي هقوله ده، الكلام ده يا جماعة يحل، يعني هيعصم إن شاء الله من زلل. اللعب بالشطرنج مختلف فيه، هل هو حرام ولا مش حرام ولا، ومع ذلك قالوا يهجر وينكر عليه ذلك. واضح يا جماعة؟ ليه بقول ده؟ لأن بعض الناس الآن وللأسف بعض طلاب العلم وبعض المتصدرين يروج أن كل مسألة اختلف فيها فلا إنكار فيها، وهذا ليس بإطلاق، ما هوش على إطلاقه كده. والكلام ده احنا قلناه قبل كده في درس وأسهبنا فيه، مش كل مسألة وقع فيها الخلاف لا إنكار فيها، بل الإنكار منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وفي بعض المسائل ربما يسقط الإنكار الواجب ويبقى الإنكار المستحب، وقلنا لكم مثال عليها مسألة الإيه؟ النقاب، لو تفتكروا مسألة النقاب، حتى من يقول باستحباب النقاب، حتى من يقول بهذا، فهل المرأة الغير منتقبة لو واحدة صاحبتها جت قالت لها ما يلا بقى شد حيلك انت اهو اتحسنتي في لبسك يلا بقى انتقبي مثلا، فهل يقال ان هذه المسألة مختلف فيها والنقاب ليس واجبا عند كل العلماء وبعضهم يقول مستحب، انه مستحب يبقى لا ينكر؟ غلط، الكلام ده غلط. وإنما لو قلنا إن الإنكار الواجب سقط حتى بوجود الخلاف، يبقى الإنكار المستحب، أو هنا يبقى الأمر المعروف المستحب. ماشي؟ أيوه، ما إحنا لا ننكر إلا بعلم، مش أي حد كده يطلع ينكر أي حاجة. ماشي؟ مش أي حد يطلع ينكر أي حاجة، وده من الإيه؟ من المشاكل اللي حاصلة دلوقتي في صفوف المتدينين، يعني ما تلاقيهم عمالين إيه ينكروا حاجات ما ينفعش تنكر، أو يأمروا بحاجات ما ممكن يبقى أصلا قول الجمهور على خلاف ما هو يأمر به. مثلا الأئمة الأربعة وأتباعهم على قول، وهو رايح يقول قول تاني لمجرد إن واحد من المحدثين بيقول بيه مثلا، فلا مش اي حد ينكر اي حاجة يا جماعة. المسائل يبقى لازم تبقى عندك علمين، لو تفتكروا قلنا اول حاجة علم بالشرع، المسألة دي حكمها ايه، المسألة دي حكمها ايه في الشرع، وتاني حاجة علم بالواقع، ان فعلا الحاجة اللي بيعملها الراجل ده هو دي اللي منهي عنها. زي ما قلت لكم مثال كده عشان بس تفهموا، ان انت عارف ان الخمرة في الشرع حرام، شرب الخمر حرام، ده حكم، ده مسألة، وده علم، نوع علم. النوع العلم الثاني انك تعرف ان الكاس اللي في ايد الراجل ده فيه خمرة، لازم يبقى عندك العلمين عشان تروح تنكر عليه شرب الخمر، لما انت ما انتش عارف هو بيشرب خمرة ولا بيشرب تفاح ولا بيشرب ايه، ما تروحش بقى تقول له انت حرام عليك الخمرة اللي بتشربها دي حرام، ما هو انت مين قالك انها خمرة اصلا؟ مفهوم؟ طيب. طيب، قال يكره لكل مسلم مكلف أن يجالس من يلعب بشطرنج أو نرد وأن يسلم عليه، بل ينكر عليه ذلك ويهجره إلى أن ينزجر عنه. وحكى الشيخ تقي الدين أن أبا حنيفة وأحمد وغيرهما قالوا إنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية، وقال مالك وصاحب أبي حنيفة يسلم عليه. انتهى. يبقى المسألة فيها خلاف، انك تسلم عليه وما تسلمش عليه فيها خلاف، لكن على كل حال احنا بنتكلم دلوقتي في الإنكار، وان الإنكار مش لازم في كل المسائل المختلفة، يبقى وإلا هيسقط الأمر والنهي في أكثر من 90% من المسائل. وقال أحمد في رواية ابن منصور فمن يلعب بالشطرنج ما هو بأهل أن يسلم عليه، وهذا معنى كلام الشيخ عبد القادر وغيره، وإنه لا يسلم على المتلبسين بالمعاصي، المتلبسين بالمعاصي يعني حال كونهم يعصون الله. قال شيخ عبد القادر وإن سلموا هم عليه، طب اللي بيلعب شطرنج ده هو اللي سلم رد عليه، إلا أن يغلب على ظنه انزجارهم بتركه الرد عليهم فإذا لا يرد. لو غلب على ظنه أنه هو لو سلم عليه ما ردتش عليه هينزجر عن فعله، خلاص ما تردش. وتوقف أحمد في السلام على قوم يتقاذفون، عمالين يشتموا بعض، ناس بتشتم بعض، يعني تخيلوا بقى ده، يعني الشباب دلوقتي حدث ولا حرج، الشباب للأسف عادي جدا واقفين، ده بيشتم ده وده بيشتم ده وده بيقذف أم ده وده بيقذف يرد عليه يقذف أمه. توقف أحمد في السلام على قوم يتقاذفون، يعني توقف يعني إيه، قال إيه، فقال هؤلاء سفهاء، والسلام اسم من أسماء الله، يعني كأنه إيه يعني، لا قال سلم ولا قال ما تسلمش، لكن قال هؤلاء سفهاء، والسلام اسم من أسماء الله، يعني كأن يعني ننزه اسم الله. وفي السلام على المخنث قال لا أدري، السلام اسم من أسماء الله. قال في الرعاية وغيرها يكره أن يجالس دنيا، رجل دنيء يكره أن يجالس دنيا أو سخيفا أو فاسقا أو مرائيا أو متهما في دينه أو عرضه. ماشي الحال. قال الناظم ويحرم تدسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. يحرم التجسس بالجيم وهو البحث عن عيوب الناس، وبالحاء المهملة التحسس البحث عن طلب الخير، وهو التتبع لأخبار الناس، وكلاهما منهي عنه. أما في الأول فلئلا يظهر على عورات الناس، وأما في الثاني فلئلا يقع في حد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسسوا ولا تجسسوا. وقيل بالحاء المهملة التحسس لاستماع حديث القوم، وأصله من الحس لأنه يتبعه بحسه، وقيل هما سواء، كل مسائل لغوية. وقرأ الحسن ولا تحسسوا بالحاء، قال ذلك البغوي في شرح السنة. قال في الرعاية، ودي بقى المسائل اللي احنا اللي تعانينا، ويحرم التعرض لمنكر فعلي خفي على الأشهر أو مستور أو ماض أو بعيد. يلا تاني بقى في المسألة المهمة يا جماعة، ويحرم التعرض لمنكر فعلي خفي، يعني واحد بيعمل منكر لكن خفي، يحرم التعرض، ما تروحش هو خلاص هو اختفى عن الناس، ما تروحش تتجسس عليه عشان تشوفه في بيته فتروح تنكر، لا ما تعملش كده. أو مستور أو ماض أو بعيد، ماشي؟ يعني ايه ماض؟ يعني عرفت انه عمل منكر وخلاص، ما تتعرضش خلاص. او بعيد يعني هو بعيد عنك هذا الذي يفعله المنكر، خلاص برضه ما تتعرضش ليه. وقيل يجهل فاعله ومحله. وقال ايضا الانكار فيما مضى وفات الا في العقائد والاراء. وخرج ابن ماجة من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. عياذا بالله، تفرحوش يا جماعة بالفضائح، تفرحوش بالفضائح، خافوا من عقاب الله، لأن بعضنا يلبس على نفسه ويلبس شهوته لفضيحة غيره، يلبسها لباس الشرع، يبقى هو من جواه مزقطط كده إنه فضح الناس، لكن تيجي تكلمه يقول لك يا أخي ده صيانة للدين، ويعني هتكل لستر المجرمين، وهو من جواه عارف نفسه ان هو ايه فرحان بفضيحة الناس. طب ايه العقاب؟ قال من كشف عورة اخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته. ونص احمد في رواية الجماعة في الطنبور ووعاء الخمر واشباه ذلك يكون مغطى، آلة له جيتار بيانو عود مغطيه صاحبه مغطيه، او وعاء الخمر صاحبه مغطيه حط عليه غطاء. قال لا يعرض له، يعني في رواية عن أحمد قال ما تجيش ناحيته ولا كأنك شايفه. وعنه رواية أنه ينكره ويتلفه، يبقى في روايتين عن أحمد. طب إحنا نعمل بإيه؟ بالمصلحة الذي يغلب على ظننا أن فيه المصلحة، ممكن في وقت نتغافل، خصوصا إذا كان هذا الرجل من ذوي الهيئات من ذوي المروءات، راجل متدين، راجل طالب علم، راجل هو طالب العلم ده ولا المتدين ولا الداعية، اتبعناه على العصمة، يعني هو معصوم؟ مش معصوم، مش كده يا جماعة؟ ولا حد معانا من الشيعة هنا عندهم ناس معصومة؟ فهو مش معصوم. طيب بدا منه شيء وقدرت تتغافل عن، او هو مثلا شافك داخل فرح مغطي على طول حاجه، ما تروحش بقى انت تكشف وتتجسس وتعاوز تعرف ايه دي، لا تغافل تغافل، ستراه الله فلا تفضحه انت. واضح؟ اتنين بيعملوا فاحشه في مكان وقدرت تمنعهم باني رحت لهم المكان ده. لا مش فاهم، بيعملوا فاحشه في مكان وانت معدي يعني، فرحت لهم ولا عرفت ان هم بيعملوا فاحشه في مكان يعني؟ ايوه ايه، ما انا قلت حاجتين دلوقتي. ايوه على ايه فيهم يا احمد؟ انت هتقعد تحكي حواديت؟ انا قلت صورتين، صوره انك معدي وشفتهم، ولا انت في حته وهم في حته وبعدين حد قال لك بيتعمل فاحشه وحاجه زي كده، ولا عرفت ولا مش عارف. بعدين بقى مش هنقعد طيب. قال: ونص احمد في روايه الجماعه في الطنبور ووعاء الخمر واشباه ذلك يكون مغطى، قال: لا يعرض له. وعنه روايه انه ينكره ويتلفه. وقال ابو الحسين: هل يجب انكار المغطى على روايتين؟ اصحهما يجب، لان تحققنا المنكر. فاهمين يا جماعه؟ يعني في روايتين عن احمد في انكار المغطى، حد غطى حاجه، بس انت عارف خلاص، عارف اللي تحت الغطاء خمر، او عارف ان اللي تحت الغطاء آلة من آلات المعازف مثلا، تنكر ولا ما تنكرش؟ في روايتين عن احمد، روايه انه تنكر. ليه؟ لاننا تحققنا المنكر، احنا خلاص متاكدين في منكر كذا في الترغيب، انه يجب في اصح الروايتين. قال ابو الحسين: والثانيه لا يجب. دي روايه ثانيه، كاهل الذمه اذا اظهروا الخمر انكر عليهم، واذا اصروها لم نتعرض له. انتهى. قلنا طب نعمل بانهي روايه؟ لازم بقى يبقى في واحد عاقل كده يحكم عقله. ممكن تعمل بالرواية دي في وقت، وتعمل بالرواية دي في وقت، تعمل بالرواية دي مع واحد، وتعمل بالرواية دي مع واحد. فهم؟ والمستتر هو الذي يفعله في موضع لا يعلم به غالبا، أو لا يعلم به غالبا غير من حضره، ويكتمه ولا يحدث به. مفهوم؟ هو ده يعني كأن واحد يقول طب مين هو المستتر؟ مين اللي هنسميه مستتر؟ اللي هو بقى هنقول ما تفضحوش. هو الذي يفعله في موضع لا يعلم به غالبا غير من حضره، يعني في بيته ومتخفي في بيته مثلا، او في موضع ما خلاص يعني مش هيحضر، مش هيبقى عارف حاجه، ويكتمه، مش بعد ما يخلص يطلع يقول ده انا عملت امبارح وسويته، ولا يحدث به. واما من فعله في موضع يعلم به جيرانه ولو في داره، زي ايه؟ واحد مشغل اغاني وموسيقى، ده حرام، فصوتها عالي وجيرانه عرفوا، ده مش مستتر. مفهوم؟ فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر. خلاص. قال ابن الجوزي: من تستر، أو واحد لا يبالي، هو صحيح في بيته لكن عادي جدا، واحدة ست أجنبية عنه عادي، طالعة عادي جدا، والأمن تحت يشوفها عادي، مش فارقة معاه، وتدخل عليه بيته وهو لوحده، خصوصا إذا تكرر مثل ذلك، مما يعني تحوم حول الشبهات. أنت يبدأ يكفي الخلوة، الخلوة نفسها حرام برضه، يعني دعكم من إن هو بقى بيفجر ولا ما بيفجرش ولا بيعمل إيه، الخلوة نفسها حرام. أنت بتختلي ليه بواحدة أجنبية عنك في بيتك؟ هذا حرام، ده في حد ذاته حرام، يعني لو أنكر عليه الخلوة كفى. يعني مش بنقول إن أنت يا عم حد بتعمل حاجة وحشة جوه، لكن الخلوة نفسها ما لا تجوز. مفهوم؟ فده ما يقولش أنا مستتر. مستتر إيه؟ ده كل الناس شايفة الست وهي طالعة، إيه اللي مستتر بقى فيه ده؟ طول ما أنا في بيتي. نقول لا، هذا تفعله على وجه يعلمه الجيران، فده كده ده حد الإيه؟ المستتر عنده. قال ابن الجوزي: من تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه لم يجز أن يتجسس عليه، إلا أن يظهر ما إلا أن يظهر ما يعرفه، مثلا يعرف المنكر أو حاجة، كأصوات المزامير والعيدان، ف فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي وإن فاحت رائحة الخمر، فالأظهر جواز الإنكار. انتهى. وقال العاقولي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن الرجل يسمع صوت الطبل أو المزمار ولا يعرف مكانه، يعني هو سمع صوت موسيقى لكن مش عارف منين، فقال: وما عليك، وما غاب عنك فلا تفتش، روحش تفتش فين مكانه، خلاص طالما ما تعرفش مكانه. ونقل أبو يوسف: وما عليك إذا لم تعرف مكانه. قال ابن رجب في شرح النووية: واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة. وفي ذلك قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة. اسمعوا يا جماعة الكلام الجميل، استتر، اجتهد أن تستر العصاة مش العكس. أيها المتدينون، أيتها المتدينات، اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي العثرات عثراته، أنا أحفظ أقيل ذوي الهيئات، أحفظه هكذا، مش عارف بقى دي رواية تانية ولا خطأ، مش عارف، بحثوا عنها كده وشوفوا. أقيل ذوي الهيئات ده حفظ يعني لهذا الحديث، عثراته. خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة. والثاني من كان يبقى نركز بقى، ابن رجب بيقول ايه؟ بيقول اللي بيعمل معاصي وساتر نفسه ده نوع من اثنين: اما واحد من اهل الدين والصلاح مش معروف عنه حاجه وبدت منه هفوه زله ما هوش معصوم. الثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منه ولا بما قيل له، هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبه. ومثل هذا لا باس بالبحث عن امره لتقام عليه الحدود، وصرح بذلك بعض اصحابنا. هذا آخر كلام ابن رجب، وحذفت منه كلاما لا يخل بالمعنى. وقال القاضي في الأحكام السلطانية، يعني القاضي أبو يعلى: إذا غلب على الظن الاستطار بالمعصية بإخبار ثقة، فإن كان في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلى برجل ليقتله. ثاني يا جماعة، هنا القاضي بيقول إيه بقى؟ له نظر بقى في المسألة. فكل ما قلت لكم نعمل بأنهي قول، قلت لكم لا ده نعمل بدف وقت ونعمل بدف وقت، هنا القاضي بيقول ايه بقى؟ غلب على الظن الاستطار بالمعصية، يعني واحد غلب على ظنه ان في واحد مستتر بمعصية بإخبار ثقة، يعني واحد ثقة اخباره ده فلان بيعمل كذا دلوقتي. الكذا دي بقى لا تخلو من امور. قال: فان كان في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، يعني واحد قال لواحد ايه؟ خلي بالك ده فلان خلى بفلان عشان يقتله. هنا لو سبناه في واحد هيموت، والنفس اللي هتموت دي مش هتعرف ترجعها تاني. قال: أو بامرأة ليزني بها، أو ده فلان خلى بفلان عشان هيزني بها، فهذه أيضا يعني مصلحة إن فاتت خلاص مش هترجع. جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا لفوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم. واضح يا جماعة؟ كأن هنا القاضي بيعمل الروايتين بقى، يعني وده اللي قلناه لكم، نعمل بأنهي رواية؟ لا ده على حسب الأشخاص والأحوال وكذا. وقال محمد بن أبي الحارث، ابن أبي حارث: سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض يسمع المنكر في دار بعض جيرانه، قال: يأمره، فإن لم يقبل يجمع عليه الجيران ويهول عليه، يعني للنهار مشغل موسيقى وكده، عارفين ان بيطلع له ستات وفي الشقه ومش يخوفه ما ويكلمه وينهاه، ما جابش نتيجه يجمع عليه الجيران وينكروا عليه. وفي من سمع صوت المغني في الطريق، قال: هذا قد ظهر، عليه ان ينهاه، وراى ان ينكر الطبل، يعني اذا سمع صوته. قال القاضي في المعتمد: ولا يجب على العالم ولا العامي أن يكشف منكرا قد ستر، بل محظور عليه كشفه لقوله: ولا تجسسه. قال ابن الجوزي: لا ينبغي أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار، ولا أن يستخبر جيرانه ليخبر بما جرى، بل لو أخبره عدلان ابتداء من غير ما يسأل أن فلانا يشرب الخمر فله إذ ذاك أن يدخل وينكر، انتهى. وقال بعض السلف: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب، ركزوا يا جماعة ركزوا، أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. فكفوا عن عيوب الناس، أو كما قال. وشاهد هذا حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. خرجه أحمد وأبو داود. وأنشد بعضهم: لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك، واستغن بالله عن كل فإن به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. أحمد بيقول: هم في مكان قصادي وشفتهم وهم داخلين. أنا ما أعرفش بقى هم داخلين على هيئتهم إيه ولا بتاع، مين قال إن هم بيفسقوا، مين قال، مش عارف يعني، محتاجة برضو نفهم الوضع. لو حد قعد عندي في بيتي كذا يوم بيعمل معاصي أنا مش قبلاها في بيتي لكن مستترا ولا مجال اني اطلعه بره البيت، ايه الحل؟ برضو مش عارف ايه المعصية وايه يعني، هل تتدارك ولا لا تتدارك ولا ايه، مش عارف يعني، يختلف بالاحوال. لكن لو هي حاجة تخصه وبيستتر بها وهو غير المعصية دي فهو راجل يعني او ست، انا معرفش يعني، حد كويس محترم وكده، ممكن نتغافل عنه. بنت بتكلم شباب طول الوقت، يعني كلام غلط يعني، مش شباب يعني، ولا يعني انا مش هقول ان اللي بقوله ده صح، بس يعني ممكن يبقى ايه فاكره ان ده صح يعني، عادي ده زميلي، ده انا بسأله عن الشيت، ده انا بيقول لي الامتحان، ولا لا كلام بقى اللي هو اللي الأذهان تنصرف فيه لو كده. لا يعني طب انت عرفتي منين لو هي مستترة؟ انت هتعرفي منين؟ ما كونك عرفتي يعني، ولا انت اللي بتتجسسي، ولا مش عارف. يا جماعة الأسئلة دلوقتي محتاجة ايه، ان احنا نجمع الخيوط عشان نعرف يعني لو انت مش بتتجسسي لكن هي بتعمل ده قدامك ومش فارق معاها، دي كده مش مستترة، تنكري عليها طبعا. في اخ نقل لي مثلا حال اخ لنا أخذ من لحيته وترك بعض الصلوات ووقع في بعض المنكرات، هو سماه بعينه لي عشان عارف أني ممكن أوجهه أو أدعوه بشكل مناسب، فهل أنكر على الأخ أنه كشف لي عورة أخيه ولا ده محمود أو بنية الإصلاح والإرشاد؟ يعني الأخ اللي جه نقل لك، ما هو مثلا هو يترك الصلوات ووقع في، انا ليه فوتت اخذ من لحيته، مش مهم ليه، بس يعني فوتته وخلاص. واحد بيترك الصلوات، يترك الصلوات يعني ما بيصليش، ولا بيترك الصلوات يعني في المسجد، ولا بيترك الصلوات في الجماعه، وقع في بعض المنكرات، المنكرات دي منكرات ظاهره، فده ما بقاش مستتر خلاص، ده معلن، فاحنا عاوزين نلحقه، فده من باب النصح يعني، يظهر والله اعلم ما فيهاش مشكله. بس بتوع الميكروباص مش بيرضوا يقفلوا الاغاني، هل نسكت؟ لو مضطر تركب الميكروباص وكل الميكروباصات بتعمل ده هتنكر وخلاص، تنكر وقفل، قفل ما قفلش خلاص، اديت ما عليك، انت بقى تحط البتاع في ودانك السماعات وتسمع حاجة تانية وخلاص. طب لو صوت الأغاني مزعج وعالي وهو شخص بيعمل مشاكل دايما، إيه الحل؟ مش عارف يعني بيعمل مشاكل يعني هيضرب حاجة، هيعوركو ولا هيشتم؟ لو هيشتم الشتيمة ما بتلزقش. يا شيخ أنا كنت رايح على أساس إنهم اتنين حرامية طلعوا بيعملوا فحل. يعني أنت رحت خلاص وشفتهم، خلاص انكر بقى خلاص. بتوع الميكروباص هل علينا نلغي؟ خلاص قلت لكم. يعني لو صاحبتي بتلعب لودو، ايه لودو دي؟ مش عارف ايه لودو دي، مش عارف ايه لودو دي بصراحة. طيب طولنا عليكم، بلاش ناخد اسمه ايه، ولا ناخد بلاش ناخد بحر الدموع، ولا ناخد رأيكم. خلاص بلاش النهاردة، شتم وسب وخناق. لو يعني لو في أذى شديد هيلحقكم من كده، لو هو هيلحق المنكر فقط براحته، عاوز ينكر ويستحمل الضرب ماشي الحال، عاوز ما ينكرش برضه ماشي. لو هو الضرب ده والخناق ده هيلحق غير المنكر، يعني هيأذي أبوك وأمك وإخواتك، ساعتها ما تنق... لا ما ممكن ما إيه ما ننكرش بقى خلاص ماشي. طيب طيب نكمل 5 دقايق في بحر الدموع إن شاء الله. يقول ابن الجوزي: إخواني، إلى كم هذه الغفلة وأنتم مطالبون بغير مهلة؟ يعني إذا جاء أجلك لن تمهل، فبالله عليكم تعاهدوا أيامكم بتحصيل العدد، وأصلحوا من أعمالكم ما فسد، وكونوا من آجالكم على رصد، فقد آذنتكم الدنيا بالذهاب، وأنتم تلعبون بالأجل وبين أيديكم يوم الحساب. آه من ثقل الحمل وسوء الرفيق، آه من قلة الزاد وبعد الطريق، فيا أيها المغرور بإقباله، المفتون بكواذب آماله، الذي غاب عن الصواب وهو في فعله كذاب، يا بطال، إلى كم تؤخر التوبة وما أنت في التأخير بمعذور؟ إلى كم تؤخر التوبة وما أنت في التأخير بمعذور؟ إلى متى يقال عنك مفتون ومغرور؟ يا مسكين، انقضت أشهر الخير وأنت تعد الشهور، ترى مقبول أنت أم مطرود؟ ترى موصول أنت أم مهجور؟ ترى تركب النجب غدا أم أنت على وجهك مجرور؟ ترى من أهل الجحيم أنت أم من أرباب النعيم والقصور؟ فاز والله المخفون، وخسر هنالك المبطلون، ألا إلى الله تصير الأمور؟ ما لي أراك على الذنوب مواظبة، أأخذت من سوء الحساب أمانة؟ لا تغفلنك أن يومك قد أتى، ولعل عمرك قد دنا أو حان، ومضى الحبيب لحفرة قبره مسرعا، وأتى الصديق فأنذر الجيران، ومضى الحبيب لحفر قبرك مسرعا، وأتى الصديق فأنذر الجيران، وأتوا بغسال وجاءوا نحوه، وبدا بغسلك ميتا عريانا، فغسلت ثم كسيت ثوبا للبلى، ودعوا لحمل سريرك الإخوان، وأتاك أهلك للوداع فودعوا، وجرت عليك دموعهم غدرانا، فخف الإله فإنه من خافه سكن الجنان مجاورا رضوانا، جنات عدن لا يبيد نعيمها أبدا يخالط روحه ريحانا، ولمن عصى نار يقال لها لظى تشوي الوجوه وتحرق الأبدان، نبكي وحق لنا البكاء يا قومنا كي لا يؤاخذنا بما قد كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ابن آدم في سياق الموت بعث الله إليه خمسة من الملائكة. أما الملك الأول فيأتيه وروحه في الحلقوم، فيناديه: يا ابن آدم، أين بدنك القوي؟ ما أضعفه اليوم؟ أين لسانك الفصيح؟ ما أسكته اليوم؟ أين أهلك وقرابتك؟ ما أوحشك منهم اليوم؟ ويأتيه الملك الثاني إذا قبض روحه ونشر عليه الكفن، فيناديه: يا ابن آدم، أين ما أعددت من الغنى للفقر؟ أين ما أعددت من الخراب للعمران؟ أين ما أعددت من الأنس للوحشة؟ ويأتيه الملك الثالث إذا حمل على الأعناق، فيناديه: يا ابن آدم، اليوم تسافر سفرا بعيدا لم تسافر سفرا أبعد منه، اليوم تزور قوما لم تزرهم قبل هذا قط، اليوم تدخل مدخلا ضيقا لم تدخل أضيق منه، فطوبى لك إن فزت برضوان الله، وويل لك إن رجعت بسخط الله. ويأتيه الملك الرابع إذا ألحد في قبره، فيناديه: يا ابن آدم، بالأمس كنت على ظهرها ماشية، واليوم صرت في بطنها مضطجعة، بالأمس كنت على ظهرها ضاحكة، واليوم أصبحت في بطنها باكية، بالأمس كنت على ظهرها مذنبة، واليوم أمسيت في بطنها نادمة. ويأتيه الملك الخامس إذا سوي عليه التراب وانصرف عنه الأهل والجيران والأصحاب، فيناديه: يا ابن آدم، دفنوك وتركوك، ولو أقاموا عندك ما نفعوك، جمعت المال وتركته لغيرك، اليوم تصير إما لجنة عالية أو إلى نار حامية. يروى عن بعض المتعبدين أنه قال: إلهي، عصيتك قوية وأطعتك ضعيفة، أسخطتك جلدا وخدمتك نحيفة، فيا ليت شعري، هل قبلتني على لؤمي أم صرفتني على جرمي؟ ثم غشي عليه ووقع على الأرض وانسلخت جبهته، فقامت إليه أمه وقبلته بين عينيه ومسحت جبهته وهي تبكي وتقول: قرة عيني في الدنيا وثمرة فؤادي في الآخرة، كلم عجوزك الثكلة ورد جواب أمك الحري. فأفاق الفتى من غشيته ويده قابضة على كبده وروحه تتردد في جسده ودموعه تنسكب على خده ولحيته، فقال لها: يا أماه، هذا اليوم الذي كنت تحذريني منه، هذا هو المصرع الذي كنت تخوفيني منه، هذا مصرع الأهوال وسقوط عثرة الأثقال، فيا أسفا على الأيام الخالية، ويا جزعي من الأيام الطوال التي لم أعرج فيها على الإقبال. يا أماه، أنا خائف على نفسي أن يطول في النار سجني وحبسي، يا حزناه إن رميت فيها على رأسي، ويا أسفاه إن قطعت فيها أنفاسي. يا أماه، افعلي ما أقول لك. فقالت له: يا بني، فدتك نفسي، ماذا تريد؟ قال لها: ضعي خدي على التراب وطئيه بقدمك حتى أذوق طعم الذل في الدنيا والتلذذ للسيد المولى، عسى أن يرحمني وينجيني من نار لظى. قالت أمه: فقمت إليه في الحال وقد ألصق خده بالتراب والدموع تجري من عينيه كالميزاب، فوطئت خده بقدمي، فإذا هو ينادي بصوت ضعيف: هذا جزاء من أذنب وعصى، وهذا جزاء من أخطأ وأسى، هذا جزاء من لم يقف بباب المولى، هذا جزاء من لم يراقب العلي الأعلى. قالت ثم تحول إلى القبلة وقال: لبيك لبيك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم مات في مكانه. فرأته أمه في المنام كأن وجهه فلقة قمر تجلى من سحاب، فقالت له: يا بني، ما فعل بك مولاك؟ قال: رفع درجتي وقربني من محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت له أمه: يا بني، ما الذي سمعت منك تقوله عند وفاتك؟ فقال لها: يا أماه، هتف بي هاتف وقال لي: يا عمران، أجب داعي الله. فأجبته ولبيت ربي عز وجل، رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.